بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فمازلنا في كتاب الجزية ترجمة السادسة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. قال: وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله. طبعا هذا تعليق بصيغة الجزم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى جئنا بيت المدراسي فقال: أسلموا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: أسلموا تسلموا، فاعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. يعني من أراد أن يبيع مثلا بيته أو ويأخذ ثمنه بحيث أنه هيترك من الوجدان، يعني فمن يجد منكم بماله شيئا، يجد يعني استطاع أن يبيع يعني ما يملك من أرض مثلا أو عقار، فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد وابن سلام قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أنه سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ اللي هو قبل الوفاة النبوية، أنا سلمت في يوم الاثنين في 12 ربيع الأول. فقال ابن عباس: يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت: يا ابن عباس، ما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قيل أراد أن يكتب المسائل المختلفة أو يكتب يعني أسماء الخلفاء بعده. قال: فتنازعوا. وكان الأولى أنهم يستجيبوا، كان هذا رأي ابن عباس، أنهم لأن أدنى درجات الأمر الاستحباب، فكان أولى بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بكتف يكتب هذا الكتاب. فتنازعوا، بعضهم قال إن عندنا كتاب الله، وبعضهم قال يعني اشتد النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع، يعني شفق على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تنازعوا قال: فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما له أهجر؟ استفهموه. فقال: ذروني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. فأمرهم بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. أجيز الوفد، النبي صلى الله عليه وسلم أي وفد بيجيله بيجي ماشي بيزوده، يعطي تمر، يعطي يعني ما يعني يكفي يعني مرحلة يكفي في الطريق يعني. والثالثة: إما أن سكت عنها، وإما أن قال: فنسيتها. قال سفيان: هذا من قول سليمان اللي هو ابن أبي مسلم الأحول. قول: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. تقدم الكلام على جزيرة العرب في باب هل يستشفع إلى أهل الذمة من كتاب الجهاد، وتقدم في حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب ولفظه: أخرج المشركين. وكان المصنف اقتصر على ذكر اليهود لأنهم يوحدون الله تعالى إلا القليل منهم، ومع ذلك أمر بإخراجهم، فيكون إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى. قول: وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله، هو طرف من قصة أهل خيبر، وقد تقدم موصولا في المزرعة مع الكلام عليه. ثم ذكر في حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة في قول اليهود: أسلموا تسلموا، وسيأتي بأتم من هذا السياق في كتاب الإكراه وفي الاعتصام. ولم أرى من صرح بنسب اليهود المذكورين، يعني هل هم من أي قبيلة، يعني بالنضير أو بني قريظة أو بني قينقاع، لم أرى من صرح بنسب اليهود المذكورين، وظاهر أنهم بقايا من اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم، لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة. هريرة أتى بعد فتح خيبر سنة 8 من الهجرة، وآخر قبيلة من قبائل اليهود هي قريظة، تم إجلاءها في السنة 5، يعني في شوال أو ذي القعدة من السنة 5. وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح خيبر كما سيأتي بيان ذلك كله في المغازي. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض كما تقدم، واستمروا إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه. ويحتمل الله أعلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح ما بقي من خيبر هم بإجلاء من بقي ممن صالح اليهود، من صلح من اليهود، ثم سألوه أن يبقيهم يعملوا في الأرض فبقاهم، أو كان قد بقي بالمدينة من اليهود المذكورين طائفة استمروا فيها معتمدين على الرضا بإبقائهم للعمل في أرض خيبر، ثم منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من سكن المدينة أصلا، والله أعلم. بل سياق كلام الخرطبي في شرح مسلم يقتضي أنه فهم أن المراد بذلك بل النضير، ولكن لا يصح ذلك لتقدمه على مجيء أبي هريرة. وأبو هريرة يقول في هذا الحديث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدل أن ذلك يعني كان يعني بعد السابعة، سنة 7. وبيت المدراس بكسر أوله، البيت الذي يدرس فيه كتابهم، أو المراد بالمدراس العالم الذي يدرس كتابهم، الأول أرجح، لأن في الروايات الأخرى حتى أتوا المدراس، يدل على أنه أنه مكان. قوله أسلموا تسلموا من الجناس الحسن لسهولة لفظه وعدم تكلفه، وقد تقدم نظيره في كتاب هرقل أسلم تسلم. وقوله أعلموا جملة مستأنفة، كأنهم قالوا في جواب قوله أسلموا تسلموا لما قلت هذا وكررته، فقال أعلموا أني أريد أن أجليكم، فإن أسلمتم سلمتم من ذلك. يعني إن أسلموا يبقى لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، وإلا المسلموا ف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجليهم من جزيرة العرب أو من المدينة، فإن أسلمتم سلمتم من ذلك وإما هو أشق منه. وقوله قد بلغت كلمة مكر ومداجاة ليدافعوه بما يوهمه ظاهرها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أي التبليغ. قول فمن يجد منكم بماله من الوجدان، أي يجد مشتريا، أو من الوجد أي المحبة أي يحبه، يعني من يجد منكم بماله شيئا فليبيعه، يعني اللي بيحب ماله يبيعه، يعني بدل ما يفرقه يعني. وطبعا الأول أظهر يعني، والله أعلم. والورد أن منهم من يشق عليه فراق شيء من ماله مما يعصر تحويله فقد أذن له في بيعه. ثانيهما حديث ابن عباس فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، والغرض منه قوله أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقع في رواية الجرجاني أخرجوا اليهود والأول أثبت. قوله حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة، محمد هذا وابن سلام، وقد تقدم في كتاب الوضوء في حديث آخر حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن عيينة. وسيأتي الكلام على شرح المتن في الوفاء آخر المغازي إن شاء الله تعالى. قال القرطبي فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليه المسلمون عنوة، يعني بالإيه بالجهاد عكس الصلح، يعني إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم كعمل الأرض ونحو ذلك، إنهم زي في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم لأن الصحابة ما كانوش فاضيين للأرض، كانوا متفرغين للجهاد، ثم هؤلاء عندهم خبرة في الزراعة فكانوا يعملون ويؤدون نصف الثمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام، وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ما كان على حكمها. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، يعني على سبيل الاستفهام للخلاف في المسألة، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن المرأة التي قدمت يعني له الشاه المسموم، لأن بعض الناس قالوا أنه عفى عنها أنه كان ينتقم لنفسه، ولكن لما مات يعني صاحبه يعني من الشاه فقتل المرأة به قصاصا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة. طبعا أقول سعيد عن أبي هريرة بيغلب على ظنه سعيد بن مسيب لأن زوج ابنته وكان أعلم الناس بحديث أبي هريرة. حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر وهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، أهدته له، أهدت هذه الشاة امرأة سلام لمشكم اليهودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هنا من يهود، فجمعوا له، فقال إني سألكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه؟ فقالوا نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء سألتكم عنها؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. يعني يخبر بالوحي، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي، وطبعا عرفوا بذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل أسلموا؟ فطبعا لم يسلموا، لأن كان عندهم عناد. قول باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ ذكر في حديث أبي هريرة في قصة اليهود في سم الشاة بعد فتح خيبر، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في المغازي. ولم يجزم البخاري بالحكم، إشارة إلى ما وقع من الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السم والشاة المسمومة، وسيأتي بسط هناك إن شاء الله تعالى في المغازي في الجزء الذي بعد ذلك. باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. قال حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا ثابت بن يزيد، قال حدثنا عاصم له الأحول، قال سألت أنسا رضي الله عنه عن القنوط هو الدعاء في الصلاة، قال قبل الركوع، فقلت إن فلان يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فما رأيته وجد على أحد، يعني حزن على أحد ما وجد عليهم، وظل يدعو يعني شهرا حتى نزل قوله ليس لك من الأمر شيء. قول باب دعاء الإمام على من نكث عهدا، ذكر في حديث أنس في القنوط، وقد سبق شرحه مستوفا في كتاب الوتر. وقول حدثنا ثابت بن يزيد أوله تحتنية، ووهم من قال فيه زيد بغير ياء، وعاصم شيخه والأحول، والإسناد كله بصريون. آخر ترجمة باب أمان النساء وجوارهن. هل يجوز أن المرأة لو أمنت رجلا يعني من المشركين يعني بعد فتح مثلا بلد من البلاد، هل هذا الأمان يعني يسري، أو أن الأمان ده خاص بالإمام أو بالرجال أو بالبالغين؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب، هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أخت علي بن أبي طالب، أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. دي اللي قالوا عليها صلاة الفتح، يعني بعضهم يقول هي سنة الضحى، ولكن أتت في يعني توقيتها يعني مع الفتح. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى، لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت الضحى. قول باب أمان النساء وجوارهن، الجوار بكسر الجيم وضمها المجاور، المراد هنا الإجارة، تقول جاورته أجاوره مجاورة وجوارا، وأجرته أجيره إجارة وجوارا، ذكر في حديث أم هانئ. وقد تقدم في أوائل الصلاة ما يتعلق بالمراد فلان بن هبيرة وإذاك من فوائده، وقع هنا للداودي الشارح وهم، فإنه قال قوله عام الحديبية وهم من عبد الله بن يوسف، وعند كان في عام الفتح من عبد الله بن يوسف، والذي قاله غيره يوم الفتح، وتقابل من التين بأن الرواية كلها على خلاف، وقال الداودي وليس فيها إلا يوم الفتح على الصواب. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، طبعا عمدتهم يعني هذا الحديث يعني، إلا شيئا ذكره عبد الملك يعني ابن المكشول صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره. قال إن أمر الإماء الأمان إلى الإمام، يعني كأنه للإمام، يعني إن أراد أن وذاك الأم هانئ يعني شكك للنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أمنا من أمنت يا أم هانئ، وتأول مرد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة. قال ابن المنذر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم دلالة على إغفال هذا القائل، بذمتهم يعني بعهدهم أدناهم، يعني لو واحد مثلا عبد أو فقير أمن أحدا فيسعى بذمتهم أدناهم يعني يقبل هذا الأمان، وإذا طبعا رجع من حيث الدليل يعني. وجاء عن صحنون مثل قول ابن المكشون فقال هو إلى الإمام، إن أجازه جاز وإن رده يعني رد. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.